إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المسلم الذي لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالإسلام العظيم حري أن يعيش بلا رسالة في هذه الحياة، لأنه يتحول إلى كائن يأكل ويشرب ويتناسل ويحيا حياته من غير قصد ولا هدف. وقد أرسل الله رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة، والرسالة محددة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضحها، فكانت معلومة لمن آمن به ولمن كفر، وكانت مستقرة في الأذهان لمن أقبل على دينه ومن نفر. ويدلك على ذلك أن هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه، وكان ما زال على شركه وكفره، فقال له هرقل وقد جعل من كان هنالك من التجار العرب وراءه وأعلمهم ترجمانه أنه سائله، فإن كذب في الإجابة فأعلموا قيصر. فصدق، فقال ماذا يأمركم، وهو يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. وكان ما زال بعد كافرا، ولكنه كان يعلم الرسالة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح الرسالة فلم تلتبس، ولم يكن الكلام كثيرا بلا هدف ولا مقصد، حاشا، وإنما كان الكلام قصدا مركزا فصلا معددا، بحيث إن الرسالة بمقاصدها كانت واضحة عند الجميع. ماذا يريد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يريدك في ذاتك أن تكون عبدا لله، ويريدك بحركة حياتك أن تكون عبدا لله، وأن تكون الأمة بكاملها معبدة بعد أن صارت عابدة لغيرها لله. فهذه هي الرسالة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة التي عاش لأجلها أصحابه رضوان الله عليهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كانت واضحة في ذهن من عاند، وفي ذهن من جاهد، في ذهن من أقبل، وفي ذهن من أدبر، في ذهن من آمن، وفي ذهن من كفر. وهذا جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ما قال أبو سفيان بين يدي هرقل يقوله بين يدي النجاشي في الحبشة. بماذا يأمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. فكانت الرسالة واضحة، لا التباس فيها ولا التواء ولا غموض، يحيا من أجلها العبد المخلوق لله في هذه الحياة، موظفا جميع قدراته من أجل عبادة الله وتعبيد خلق الله لله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مقصد الرسالة لرسوله إلى أهل اليمن، فقال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في لفظ، وفي لفظ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسالة واضحة محددة المعالم لائحة، بحيث إنها لا تشتبه، والذي لا يعيش لهذا القصد لا يعيش، فهذا ميت يحيا بين الأحياء غاديا ورائحة كجيفة لما يأتي بعد أوان قبرها، ولكنها جيفة على كل حال. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يأكلون ويشربون كالأنعام، وفي الآخرة النار مثوى لهم. فالمسلم الذي لا يعرف نعمة الله عليه بالإسلام العظيم لا يحيا في هذه الحياة لغاية، ولا تمضي أيامه من أجل تحصيل نهاية، وإنما هو شيء من تلك المخلوقات الكثيرة، بل إنها أفضل في كل حال وحين، لأنها تؤدي الوظيفة التي لأجلها خلقها الله رب العالمين. فالكل مسخر داخل في نطاق العبودية العامة المستسلمة لله جل وعلا، والله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإسلام العظيم وبين لنا فضله، فأنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في عرفات، في يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم، بحيث إنه لا يكون دينا ما لم يكن يومئذ دينا. وكيف؟ والله رب العالمين يقرر أنه أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والجار والمجرور هنا يخرج الإسلام العام للإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل بعد بالحنيفية السمحة الأولى وبالرجوع إلى ملة إبراهيم من غير تحرير، بإلغاء من جاء بعد وما جاء به للدين الإبراهيمي كما يقول كثير من الزائغين، لأن كل ما أرسل به الأنبياء هو الإسلام العام بالاستسلام لله رب العالمين بإخلاص العبادة لله جل وعلا. وكانت تلك الملل قبل وهي ملة واحدة في عقيدتها، ولكنها تختلف في شرائعها، كانت غير كاملة. بأي معنى؟ بمعنى أن الناس كانوا دائما يأتيهم من الأحداث والأحوال ما لا يجدون عنه جوابا فيما جاء به أنبياؤهم، فكلما تقدمت العصور أرسل الله رب العالمين في كل قرية نذيرا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله، وهو كامل في عقيدته، كامل في شريعته، كامل في معاملاته، كامل في الأخلاق والسلوك. والإسلام يشمل العقيدة والشريعة والمعاملة والأخلاق والسلوك، ويشمل عند الإطلاق العام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين بمراتبه، فيشمل الإيمان والإحسان، ويشمل عند الإطلاق العام على جميع الأنبياء والمرسلين ما جاءوا به من إسلام الوجه لله وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، فكل ذلك كذلك. فالذي لا يعرف فضل الله عليه بنعمة الله عليه بدين الإسلام العظيم حري أن يحيا في الحياة بغير قصد، وأن يعيش في هذه الدنيا لغير غاية، وإنما هي أيام تمضي وأعوام تمر، وإذا هو جيفة من الجيف ثم يصير نسيا منسيا، ويقبل على ما قدم من عمل فيحاسبه ربه تبارك وتعالى على كل شيء. فأي شيء هذا؟ وأما هذه الأمة، وأما هذا الدين، فكما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أضل الله عن الجمعة أهل الكتاب قبلنا، فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد، وهدانا الله رب العالمين إلى يوم الجمعة، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فبعث الله رب العالمين هذه الأمة وهي آخر الأمم، توفي 70 أمة، هي أكملها وأفضلها عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. توفون 70 أمة وأنتم أفضلها عند الله وأكملها، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر كما عند البخاري أيضا في صحيحه أن الله تبارك وتعالى جعل مثلنا ومثل أهل الكتابين من قبلنا، فمثل رجل استأجر قوما أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة النهار إلى منتصف النهار وله درهم؟ فعملت يهود، فقال: من يعمل لي من منتصف النهار إلى العصر وله درهم؟ فعملت النصارى، قال: فمن يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس وله درهمان؟ فعملت هذه الأمة. فغضبت اليهود والنصارى، فقال الله جل وعلا: وهل ظلمتكم شيئا؟ إنما هو فضلي أجعله حيث أشاء. فجعل الفضل كله في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة مرحومة هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وسبك الآية يعطيك معناها: كنتم للناس خير أمة أخرجت. هذا فهم يأتيك جديدا؟ لا، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى كما قرر علماؤنا عليهم الرحمة بهذا المعنى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكثير من الناس يجعل الإخراج للناس، أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيجعل الإخراج للناس. وكثير من أهل العلم المحققين يجعل الكينونة للناس، كنتم للناس خير أمة أخرجت، تأتون بهم في السلاسل والأغلال لتدخلوا هؤلاء الأقوام جنة الله رب العالمين، أنتم خير الناس للناس، أمة مرحومة آتاها الله رب العالمين الإسلام المجيد، والذي لا يعرف قدره حري بأن يحيا أحط من الحيوان في زريبه، لأن للحيوان هدفا بخلقه يؤديه على وجهه ولا يخرج عن إطاره. أما المسلم الذي حمله الله الأمانة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون قدر المسؤولية التي جعلها الله رب العالمين على كواكلهم لحمل دين الله رب العالمين، ودهنت لهم الدنيا كما هو معلوم، من فرنسا غربا إلى جبال الهيمالايا في الشرق، ومن صحراء أواسط آسيا إلى أواسط إفريقية جنوبا، كل ذلك ولم يمض على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى قرن واحد، وهي كائنة من أعجب كوائن الدنيا ومعجزة لم تكن قبل ولن تكون بعد، لأن الله جعلها جارية بإعجاز ظاهر لنبيه وخليله صلى الله عليه وسلم على يدي هذه الأمة المرحومة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أنهم أصحاب الرسالة، وصاحب الرسالة كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا غلبه، ولا يطعم إلا تبلغا، وليس له راحة في الحياة. مضى زمان النوم يا خديجة، وبدأ الجد على أصله وفصله وقاعدته وأسه. مضى زمان النوم يا خديجة، وإنما هو العمل الدائم والجهاد الدؤوب والنصب المضني وبذل النفس بحشاشتها لله رب العالمين دوما، لتتحول في الحياة عملا وقاعدة وفعلا لهداية الخلق إلى دين الحق، حتى لا يكون مأواهم النار، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كانوا يعلمون ذلك لما دخلوا وقد أرسلهم خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لما أرسلهم سعد بن أبي وقاص، فدخلوا على كسرى مدينته، العرب لا يبالون بالثياب والمواضعات ويراعون الأحساب ويراعون الشرف والقيم، كانوا كذلك ظاهرا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عاد من تمسك بدينه كذلك ظاهرا وباطنا، لأنهم كما قال قائلهم لمن أرسل إليه من الملوك والأمراء أمراء الأجناد، وهم يقولون لهم ما علمناكم إلا شر الأمم وأكثر الأمم تفرقا وضعة، كانت الجزيرة وهي محاطة من ثلاث جهات بالماء، وأما في شمالها فمعلوم أن هنالك الصحراء، فكفاهم الله رب العالمين مؤونة التسلط عليهم من غيرهم إلا من حواشيها وأطرافها. وكانت الروم وكذا الفرس في كفاية من شأن العرب وما هم فيه، ما عندهم إلا شرف في النفس يتوثب، وتوقد في الروح يتوهج، وحياطة وذود، وأما الجوع فمعلوم، حتى قال قائلهم أما ما وصفت من جوعنا فأنت لم تحط به علما، لقد كنا نأكل الخنافس والجرذان والأفاعي ونعد ذلك زادا وطعاما وبلاغا. وأرسل الله إلينا رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا، والأسواق تقام يأمها أهل الجزيرة في المواسم وغيرها، منصوب على خيامها أعلام البغايا تلوح عالية، ويأمها قصاد اللذة المجنونة صباح مساء، وهم فيما هم فيه من عبادة الأصنام وتقديس الأوثان. فبعث الله فيهم رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان العالم القديم كله تتناوشه قوتان عظيمتان الفرس والروم، ومعلوم ما كان بينهما من حروب لقطع الطريق على من يقول إنما غلب العرب المسلمون الأوائل الفرس والروم بما كان عندهم من الفتك ومن المعرفة بأصول القتال والنزال وحروب العصابات على شاحة الوجوه. إن الروم صمدت أمام فارس 1000 عام وهم في حروب سجال ما بين غالب ومغلوب، وهي جيوش منظمة ذات أعداد وعدة وذات سلاح ومال. فهذا الجند الذي خرج من الجزيرة ما يكون في عتاده وعدته؟ معلوم أن الذين لقوا الروم في اليرموك كانوا 7000، ثم جاءهم أمداد الخليفة فصاروا في أعلى تقدير 34000 في مقابل 200000. أي عدد؟ هذه قطرة في بحر ورملة في صحراء مترامية الأطراف، ما تكون 34 في مواجهة 200000 من الجنود المدربين. وأما هؤلاء فمعهم إيمانهم بربهم، بعث الله فيهم رسولا صلى الله عليه وسلم. لما دخلوا مدينة كسرى اكتف الناس لرؤية هذه الدمى التي تبدو في أعينهم غريبة، كأنما هي ملهاة فتلهى بها الناظرون. انظروا ومن قائل أبصروا ومن قائل انظر إلى سيفه وقائل بل انظر إلى حمالة سيفه، ومن قائل فرسه قصير يخبط الأرض بقدميه، ومن قائل أسمانه غالية. وهم مبعوثون لكي يجبهوا كبيرهم بأننا خرجنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، خرجنا للرسالة حاملينها ومبلغينها والمقاتلين دونها حتى يأتينا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فاجتمع الناس ينظرون في حالهم، قد جعلوا أرديتهم على أكتافهم وأفراسهم قصيرة ضامرة تخبط الأرض بأرجلها، وسيوفهم وسهامهم وجثان سيوفهم بعلائقها وحمائلها، كل ذلك لا شيء في نظر الناظرين. فلما قاموا قاموا بشرف النفس واعتداد الإيمان وعزة المسلمين. لماذا خرجتم؟ ننعم عليكم، نجعل لكم جعلة ونجريه عليكم في كل عام، وإن كنتم قد شكوتم البغي بينكم فإن نولي عليكم رجلا ملكا يضبط أموركم ويقيم العدل بينكم. ويحد لا تدري بما أرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضهم كان يدري. الذي كان يدري وهداه الله أجاب كالنجاشي رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان يدري وآثر الدنيا على الآخرة وآثر العاجلة على الآخرة كهرقل، فإنه كان يدري وقد قال لئن كان ما تقول صحيحا ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت أستطيع أن أخلص إليه لغسلت على قدمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو سفيان بعد لمن كان معه لقد أمر أمر بن أبي كبشة يخافه ملك الروم، وأما هو للمعاصرة ولما كان عنده وعند قومه من الرجل الذي تربى تحت أعينهم والذي تأتي المنافسة بكلال النظر وسوء الفهم إليه فلم يدرك رضي الله عنه، وأدرك بعد وحسن إسلامه وقاتل وذهبت له عين في الجهاد في سبيل الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فيقول أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. أي شيء هذا؟ هذا لا يمكن أن يتصور. تركناه ونحن نناوشه ونخرج عليه وأخرجناه وصنعنا وصنعنا ثم يخافه ملك الروم؟ هذا عجيب. وأما كسرى فلم يفهم أصلا، كان عابدا للنار مطموسا على بصيرته. معلوم ما كان بعده. الإسلام رسالة، رسالة الله إلى خلقه في جميع الآصار والآمات، منذ خلق الله في الأرض الإنسان إلى أن يرثها، وهذا بالمعنى العام عند جميع الأنبياء والمرسلين قبل النبي الأمين. دينونة لله، عبودية لله، صرف الطاقات ظاهرة وباطنة في غاية واحدة. فالحياة كلها مصروفة لغاية واحدة، وهذا فعل كل صاحب رسالة، يصرف الحياة بطاقاتها بجملها وتفاصيلها لغاية واحدة لا يرى سواها ولا يحيد عنها. هذا بالمعنى العام. وأما بالمعنى الخاص، ورضيت لكم الإسلام وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أمر العقيدة والشريعة والمعاملة والأخلاق والسلوك، فدينه هو الدين المهيمن على الأديان كلها، هو الدين الخاتم كما أنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ودونك هذه الصفحة من صفحات التاريخ، فتأملها مليا. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 16 فتح المدائن، وهي مستقر ملك كسرى، فقال رحمه الله: لما فتح سعد بهر سيرة، وهي إحدى مدينتي كسرى مما يلي دجلة من الغرب، وسعد هو الليث خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي وقاص، واستقر بها، وذلك في سفر يعني من السنة المذكورة، لم يجد فيها أحدا ولا شيئا مما يغنم، بل قد تحولوا بكمالهم إلى المدائن، وركبوا السفن وضموا السفن إليهم، ولم يجد سعد رضي الله عنه شيئا من السفن، وتعذر عليه تحصيل شيء منها أي من السفن بالكلية، وقد زادت دجلة زيادة عظيمة، واسود ماؤها ورمت بالزبد من كثرة الماء بها. وأخبر سعد بأن كسرى يزد جردة عازم على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن إلى حلوان مدينة هنالك، وأنك يا سعد إن لم تدركه قبل 3 فات عليك وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة، ودجلة على الوصف وقد زاد ماؤها واسود ورمى بالزبد من كثرة الماء بينه وبين عدوه، ولا جسر هنالك. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر يعني دجلة، فلا تخلصون إليه معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا لأن السفن معهم، فيناوشونكم في سفنهم، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه. وقد رأيت يقول هذا الأمير العظيم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم، قبل أن تحصركم الدنيا. ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فعند ذلك ندب سعد الناس إلى العبور. كيف؟ ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراضة، يعني ثغرة المخاضة من الناحية الأخرى. نحن نريد فرقة تعبر أولا لتكون حماية لمن يأتي بعد، حتى لا ينال العدو منهم ولما يعبروا بعده. فتحمي لنا الفراضة يعني ثغرة المخاضة من الناحية الأخرى، ليجوز أي ليعبر الناس إليهم آمنين. فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من 600، فأمر سعد عليهم عاصم بن عمرو فوقفوا على حافة دجلة. فقال عاصم: من ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولا في هذا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر؟ فانتدب له 60 من الشجعان المذكورين، والأعاجم يعني الفرس وقوف صفوفا من الجانب الآخر يرقبون وينظرون. فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة، فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس في الماء في دجلة على الصورة الموصوفة، وقد علا الزبد لكثرة الماء واسود ماؤها من كثرته وتدفقه. افترق 60 إلى فرقتين، إلى أصحاب الخيل الذكور وأصحاب الخيل الإناث. لا نريد معوقات، نحن في خطر، فعلينا أن نأخذ بالأسباب. فجعلوا ذلك كذلك. فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء قالوا: ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين. وهي ديوانة ديوانة، وأيضا ديوان آمند وديوان آمند، يعني الجن والعفاريت أخزاكم الله. يقولون: مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا. ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء، وإنما كانوا هنالك كالأطفال الصغار الذين لا يعرفون السباحة، يقفون على الشاطئ يبلبطون ويلعبون. فوقفوا هنالك لتلقي أوائل العابرين، وهيهات. فأمر عاصم بن عمرو أصحابه وهم في الماء، قال: أمير الماء على ظهر فرسه لإخوانه للستين وهم من أوائل العابرين. فقال لهم آمرا: اشرعوا لهم الرماح وتوقوا الأعين. ففعلوا ذلك بالفرس، فقلعوا عيون خيولهم، فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء. واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب الآخر، ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر. ونزل بقية أصحاب عاصم من 600 في دجلة، فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر، فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب. أطرد هذا الذباب بعيدا حتى يستقر لنا قرار. وقد كانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال، وأميرها عاصم بن عمرو، وكانوا يسمون الكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء، وأميرها القعقاع بن عمرو، وهذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس، وسعد واقف على شاطئ دجلة، ثم نزل سعد ببقية الجيش، وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن بمن حصل فيه من الفرسان المسلمين. تأمل الآن أو ضع نفسك مكان واحد من هؤلاء الفرسان، ما الذي يحفزك ويؤزك ويدفعك لخوض المخاضة على هذا النحو المخوف؟ لأجل الدنيا؟ أي دنيا؟ وهذا الخبر المائي قد فقر فاه ليبتلع من يدخل فيه. أين النجاة؟ ها هنا النجاة، في الاعتصام بالله. أصحاب الرسالة يعرفون ما يفعلون، ييممون القصد ولا عنه ينحرفون، ولا تفلح أمة لا تأخذ بالرسالة على وجهها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير المرسلين، وقد وضحها ونفذها وجاهد دونها وعاش لأجلها ومات عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك لنا الذخيرة الصالحة لكل زمان ومكان ولكل جيل وعصر. فقط فليكونوا أصحاب رسالة وليحملوا الرسالة على وجهها. أما التدني إلى الأرض، وأما الخلود إليها، وأما إيثار العاجلة على الآجلة والفانية على الباقية، فإن الكفار يحيون كذلك أيضا، فما الفرق؟ وأما العيش من أجل تحصيل الملذات وتبديد الطاقات في الشهوات، فالحيوانات تفعل ذلك أيضا، فما الفرق؟ ما الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم؟ ما الذي عند غيرنا وليس عندنا؟ في قرن واحد دانت الدنيا كلها من أقصى غربها إلى أقصى شرقها، ومن المعمورة في أقصى الشمال إلى المعمورة في أقصى الجنوب. وإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن دين الإسلام سيبلغ ما زوي لي منها، وقد كان وهو كائن إلى يوم الدين إذا تحقق الشرط. ماذا عند غيرنا؟ إن أكبر دولة في العالم تملك السلاح والعتاد والقوة بما لم يكن قبل في أمة من الأمم امتلاكا للسلاح المادي المدمر، لا تستطيع أن تفرض على الناس شيئا. وما الذي صنعوا؟ في أي قطر احتلوا؟ ماذا صنعوا؟ فرضوا على الناس الخنا والتحلل من الأخلاق، وفرضوا عليهم التسفل. ما الذي صار هناك مما لم يكن؟ خلاعة ومجون وعربدة وفجور وتحلل من كل قيمة وانخلاع من كل أصل. ما الذي قدموه؟ وما الذي عندهم ليقدموه؟ بنطال محزق وركع منها هنا وهنالك، ووجبة سريعة تأخذها وتطير حتوى الطائر، هذا ما هنالك. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بهذه: أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، كونوا عبادا لله حقا. جاءكم بالعفاف والصدق والإخلاص والنصفة والعدل ونفي الجور، جاءكم بكل خير وحذركم من كل شر، فدانت لدعوته الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأجرى الله رب العالمين المعجزات لرسوله صلى الله عليه وسلم في أمته، كما يأتي إن شاء الله في تعليق الحافظ ابن كثير على ما وقع في عبور دجلة، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلما جازت كتيبة الأهوال على رأسها عاصم بن عمرو، تبعتها الكتيبة الخرساء على رأسها القعقاع بن عمرو، وأما قائد الجيش سعد بن أبي وقاص فإنه لا يخاطر بجنده ولا يرمي بهم في عماية ولا يسير بهم خفط عشواء، مسؤول يسير على قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقبلها لما من الله عليهم بالنصر في القادسية، كان عمر رضوان الله عليه في المدينة على أحر من الجمر، يخرج جهة العراق كل يوم يسير يتنسم الأخبار، فجاء راكب من بعيد يلوح على راحلته، فلقيه عمر رضوان الله عليه فقال له بعد أن سلم عليه والرجل على راحلته وعمر على قدميه وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال: هل من أخبار يا أخي؟ قال: لقد من الله بالنصر، وكان كذا وكذا، وكان عمر قد استدار عن سمته عائدا إلى المدينة والرجل على راحلته وعمر هنالك على قدميه يماشيه، ويقول: وماذا كان بعد يا أخي؟ والرجل يقص عليه من أنباء الفتح والنصر. فلما قرب من المدينة ولقيه الناس سلموا عليه بإمرة المؤمنين: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فشده الرجل فقال: يا أمير المؤمنين، هل لا أعلمتني؟ يعني أنك عمر حتى أنزل، فما هكذا ينبغي أن نصنع مع الخليفة، مع أمير المؤمنين، مع وزير رسول الله؟ قال: لا عليك يا أخي. ثم ماذا بعد؟ عدي عن هذا، هذا جانب، هذا أمر شكلي، في أي شيء تتكلم؟ قل لي ماذا كان. لا عليك يا أخي، ثم ماذا بعد؟ فسعد لا يخاطر، وهو الشجاع وهو الأسد في براثنه رضي الله عنه. فلما عبروا ونظر سعد رضي الله عنه وهو واقف على شاطئ دجلة ما صار إليه الأمر في العدوة الأخرى في الجانب المقابل منها، نزل سعد ببقية الجيش، وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر وقد تحصن بمن حصل فيه من الفرسان المسلمين، وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجلة، واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين، فأوائلهم هنالك قد عبروا وأواخرهم يتأهبون للعبور يعبرون، فلا يرى على وجه الماء سوى الفرسان والرجالة الذين كانوا مترجلين يسيرون على أرجله، فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، يكلم بعضهم بعضا، يتجاذبون أطراف الأحاديث متذكرين نعمة الله عليهم كما يتحدثون على وجه الأرض. الماء خلقه والأرض خلقه ونحن جنده، فسخر لنا خلقه فكان ماء. وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره وتأييده، ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ودعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. والمقطوع به كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله أن سعدا دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالنصر والسلامة، وقد رمى بهم في هذا اليم فسددهم الله وسلمهم، فلم يفقد من المسلمين رجل واحد، غير أن رجلا واحدا يقال له غرقبة البارقي ذل عن فرس له شقراء. انظر إلى الوصف والنسبة، فأتاك باسم الرجل منسوبا هو غرقبة البارقي، وأتاك بصفة فرسه ذل عن فرس له شقراء، يعني وقع عن ظهرها، فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامها، بلجام الفرس، وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرس، هم على ظهر الماء، وأي شيء هنالك؟ لا شيء، كأننا على ظهر الأرض، فكان ماذا؟ فعدله على فرسه وكان من الشجعان، فقال: عجز النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو. ولم يفقد للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل، يقال للرجل مالك بن عامر، كانت علاقته رفة، يعني ما كان من خيط أو حبل قد علق فيه قدحة، فكانت رفة، فوقع هذا القدح فأخذه الموج، فدعا صاحبه الله عز وجل وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه: خذ قدحك، قد رده الله عليك. وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء، يعني أصابه التعب هو في الماء أو على ظهر الماء لا فرق، يقيض الله له أي للفرس مثل النجز المرتفعة، كما أن هنالك في الأرض نجزا يرتفع فليكن من الماء مثله أي شيء، فيجعل الله رب العالمين من الماء نجزا مرتفعا، فيقف عليه الفرس فيستريح، جبال من ماء غير أنها جبال وكثبان مطاوعة، فيقف الفرس على النشز المرتفع من الماء ليستريح، وحتى إن بعض الخيل لا يسير وما يصل الماء إلى حزامها، وكان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفها الله لأصحابه، لم يرى مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع سوى قضية العلاء بن الحضرمي، بل هذا أجل وأعظم، وقد وقع للعلاء نحو من هذا أيضا. هؤلاء الكفار أعداؤك ونحن عبادك وجندك، وهذا البحر إنما هو خلقك وأنت تفعل ما تشاء، يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، بسم الله وعلى بركة الله. وضرب ناقته فسارت ومضت وراءها النوخ والإبل، يقول قائلهم: والله ما ابتلت إلا أخفافها حتى جاز الماء. يحققون الرسالة وهم عباد الله حقا وصدقا، فدانت لهم الدنيا كلها لأنها لا تدين لهم، وإنما الدينونة لله رب العالمين وحده، وهم عباد الله وهم في سعي لتعبيد العباد لربهم جل وعلا وحده، ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. المسلم الذي يعرف الإسلام حقا ويقدر قدر النعمة، يعرف أن الكافر لا شيء، هذا نشاز في الكون، لا يستخزي أمامه ولا ينحط دونه مهما كان. ومعلوم أن الأصحاب رضوان الله عليهم في جميع حالاتهم، ومنها الحقبة من التاريخ التي نتحدث عنها لفتح المدائن وما كان قبلها مما وقع من نصر عظيم في القادسية، كانت الرسل رسل سعد رضوان الله عليه تروح وتجيء بين قيصر وسعد تارة، ورستم وسعد تارة أخرى، وهنالك خط مشترك وعلامة فارقة وصراط مستقيم قام عليه جميع من أرسلوا إلى هؤلاء الكفار المجرمين، وهو عزة الإسلام والإحساس بأن الإنسان إذا كان كافرا فمهما انتفخ ما هو إلا دمية من ورق أو لعبة من قش، ما يقول كافر. قال عمر رضوان الله عليه لأبي جندل لما لجت القضية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية، وكان الصلح قد أنفذ ببنوده، وجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في أغلاله ويقول يا أيها المسلمون لا تدعوني فأفتن في ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبر سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، لأنه وقع العقد بينه وبين قريش وهو أولى من وفى بعهده صلى الله عليه وسلم، هو أولى من أوفى أمانته غير منقوصة صلى الله عليه وسلم. أما عمر فإنه اقترب من أبي جندل وأخذ بيده يرفع السيف من جرابه ويدنيه منه ويقول إنما هو كافر وإن دم الكافر هو أقل من دم كلب. قال فظن الرجل بأبيه، كان يريد منه وهو خارج العقد أن يفعلها، فشاء الله أن يسلم سهيل بعد ذلك رضي الله عنه وأن يحسن إسلامه وأن يكون كثير العباد. على كل حال كان سعد أثناء جوازه دجلة يسايره سلمان الفارسي، فجعل سعد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. عرفتم من أين يؤتى المسلمون؟ من هذه، من السيئات والذنوب. قال سلمان إن الإسلام جديد، ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجا، فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم أحد ولم يفقدوا شيء. ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلة، فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا بها أحدا، بل قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والحواصل، وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف والأذهان ما لا يدرى قيمته، وكان في خزانة كسرى 3000 دينار كتبها ابن كثير بعد أن كتبها هكذا بالأرقام، قال 3 مرات يعني إياك أن تستكبر. قال وكان في خزانة كسرى 3000 دينار 3 مرات، فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه، فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء، فأخذوا في سكتها لا يلقون أحدا ولا يخشون غير القصر الأبيض ففيه مقاتلا وهو محصن، فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض 3 أيام على لسان سلمان الفارسي رضي الله عنه، فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ الإيوان مصلى يرفع فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد عبادة النار والخروج على العلي الغفار بكل موبقة من شرك وإضرار عاد الأمر إلى أصله. وحين دخله سعد تلا قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. بالتقوى واليقين بمعرفة حقيقة رسالة رب العالمين وبتقدير النعمة بالفضل عليك لأن الله جل وعلا من عليك بالإسلام العظيم فاعرف قدر النعمة وكن عاملا للرسالة محققا لها في نفسك داعيا إليها في أرض الله رب العالمين ليدين الخلق لله الدينونة الكبرى لتعبيد الخلق للرب جل وعلا وبأن لا يصرف شيء من ألوان العبادة في الحياة من الخلق لغير الله رب العالمين. رسالتكم هي هذه رسالتكم ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخلاص العبادة لله رب العالمين وتعظيم الخلق لله رب العالمين هي رسالة الأمة الخاتمة. فالزموا رسالتكم أيها المسلمون حتى تفوزوا وتسعدوا فقد آتاكم الله فضلا كبيرا وأجرا عظيما إن استقمتم على منهاج نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بنبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.